بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا في الفصل اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم فيه عن استحالة إثبات أن الكتاب المقدس بالكامل موحى به من الله وله تمام المصداقية والموثوقية. المرة اللي فاتت كنا بنتناقش في التغليط الأول، أن علماء البروتستانت يدعون تارة لتغليط العوام أنه يوجد سند لهذه الأناجيل في القرن الأول والثاني. ناقشنا الموضوع ده بالتفصيل وقلنا أن الكلام ده باطل، لأنه قد شهد بوجودها كليمندس أسقف الروم وإغناطيوس الأنطاكي وغيرهما من العلماء الذين كانوا في القرنين الأولين. ناقشنا موضوع كليمندس الروماني بالتفصيل، وهنبدأ بقى في الكلام عن إغناطيوس الأنطاكي، وهل يشهد إغناطيوس الأنطاكي للأناجيل الأربعة اللي ما بين إيدينا دلوقتي. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيكمل كلامه بيقول: وإذا عرفت حال كليمندس الروماني الذي هو من أعظم الشاهدين، أحكي لك حال الشاهد الثاني الذي هو إغناطيوس الأنطاكي، الذي هو من تابع الحواريين أيضا وكان أسقف أنطاكي. هنفتح مع بعض مرة تانية نسخة الآباء الرسوليون الكتابات المسيحية في المئة سنة الأولى باللغتين العربية واليونانية لمايكل هولمز، وده تعريف النسخة الإنجليزية الأصلية. في الصفحة رقم 172 بنلاقي مقدمة مايكل هولمز لرسائل إغناطيوس الأنطاكي. فإغناطيوس ده كان أسقف أنطاكيا في سوريا، نلتقي به لأول مرة وحسب ولبضعة أسابيع خاطفة قبيل نيحته شهيدا في روما في بواكير القرن الثاني الميلادي. وهو أصلا المفروض اتحكم عليه بالموت، والمسيحيين بيعتبروه قديس وشهيد، وفي مجموعة رسائل المفروض منسوبة له هو كتبها قبل ما يموت شهيد. فبيقول: ولكن وخلال تلك الأسابيع القليلة كان قد كتب ربما في الحقيقة ما يشبه وصيته الأخيرة وعهده، سبع رسائل ذات أهمية لا تبارى بسبب ما تلقيه من ضوء على تاريخ الكنيسة في ذلك الزمان البعيد، وبسبب ما تكشف عنه من شخصية قديرة لكاتبها، وبسبب التاريخ المبكر لتلك الكتابات وتميز بعض أفكاره فيها، خاصة ما يتعلق بطبيعة وبنية الكنيسة، فإن رسائل إغناطيوس قد أثرت بشكل بالغ فيما بعد على الفكر اللاهوتي واستمرت بمثابة بؤرة النقاش الأكاديمي للقضايا المسيحية. فيبقى هو مات في أوائل القرن الثاني الميلادي، المفروض قبل ما يموت كتب ما يشبه وصيته الأخيرة في سبع رسائل. الموضوع بالبساطة دي؟ لا، الموضوع مش بالبساطة دي. أول سؤال بيتسأل: الرسائل دي اتكتبت إمتى؟ فهو بيقول: منذ الدراسة الرائعة التي أجراها لايتفوت للموضوع كان هناك شبه إجماع تقريبا أن إغناطيوس قد نال الشهادة أثناء فترة حكم تراجان ما بين 98 و 117 ميلادي. وبعدين بيقول: وإن كان هناك من محاولة فهي لا تعد أن توسع مساحة الزمن الممكن في اتجاه حكم هادريان من 117 ل 138 ميلادي. وكاتب هنا هامش مهم جدا: أولا، الذين ينكرون أصالة الرسائل يميلون إلى وضع تاريخها نحو منتصف النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. فدي نقطة مهمة جدا جدا وهنتكلم عنها بعد شوية بالتفصيل. رسائل إغناطيوس الأنطاكي مشكوك في مدى صحة نسبتها لإغناطيوس الأنطاكي فعلا، ولو كان لي رأي أقوله في الموضوع زي ما هنشوف بعد شوية، في ثلاث أشكال لرسائل إغناطيوس الأنطاكي: شكل قصير وشكل متوسط وشكل طويل كحجم نص. الذين يقولون بأن هذه الرسائل بالفعل كتبها إغناطيوس الأنطاكي بيقولوا إن الرسائل الحجم المتوسط هي التي تعبر عن الرسائل الأصلية اللي كتبها إغناطيوس الأنطاكي. وأنا من خلال اطلاعي على النص اللي موجود في الشكل المتوسط، أنا بعتقد قطعا ولا شك إن النص فيه ملامح لا يمكن إنها تكون بهذا القدم أواخر القرن الأول بدايات القرن الثاني، وإن الملامح دي أقرب أن تكون زي ما متقال هنا النصف الثاني من القرن الثاني، لأن المفروض لو الرسائل دي بالفعل كتبها إغناطيوس الأنطاكي المفروض تبقى قريبة جدا من كليمندس الروماني، والملامح اللي بنشوفها في نص رسالة كليمندس الروماني مختلفة تماما عن اللي احنا بنشوفها في نص إغناطيوس الأنطاكي. الشكل المتوسط اللي هم بيدعوا ان الطويل محرف والقصير مختصر والمتوسط هو الأصل. شوف برضو هنا بيقول: راجع أيضا ما كتبه هارنك إن رسائل إغناطيوس وبوليكاربوس من المرجح أنها قد كتبت بعد عام 130 ميلادية، والاحتمال أنها حررت في وقت مبكر يرجع إلى عام 100 أو 118 ميلادية يبقى مجرد احتمال، لكنه غير مقبول بشكل كبير لأنه غير مدعوة بأي كلمة وردت في الرسائل. يعني ما تقدرش تجيب من نص الرسائل نفسه ما يدل على إن الرسالة مبكرة أوي كده، ولأن هذا الافتراض قائم على شهادة متأخرة تثير العديد من المشاكل. أي شهادة يوسابيوس القيصري هو اللي بيخلي رسائل إغناطيوس الأنطاكي مبكرة أوي كده. ده مجرد ملمح بسيط إن في شك في أصالة هذه الرسائل، وفي عدد لا بأس به من العلماء بيقول بالفعل إن الرسائل دي مزورة لا ترجع إلى هذه الفترة الزمنية المبكرة أوي كده، وهي لا تعبر عن إيمان إغناطيوس الأنطاكي. هي رسائل اتكتبت بعديه بفترة لا بأس بها وتم نسبتها إليه، ده قول بعض العلماء. فهنا بيناقش موضوع أصالة الرسائل. كل ما قيل عن إغناطيوس يرتكز على الاستنتاج بأن الرسائل السبع فيما يدعى النص المنقح متوسط الطول هي رسائل أصلية. خلي بالك أي حاجة قائمة على هذا الافتراض في شكل قصير وشكل متوسط وشكل طويل، في بعض العلماء بيفترضوا إن الشكل المتوسط هو شكل أصيل كتبه إغناطيوس فعلا، فيبقى الشكل المتوسط ده هو المصدر الوحيد اللي بنعرف عنه أي حاجة عن إغناطيوس منسوبة له. هنا بيقول: وهذا الاستنتاج مقبول بشكل موسع هذه الأيام، لكن لم يكن الأمر كذلك قبلا. يعني ممكن الموقف دلوقتي في علماء كتير بيقبلوا ده إن شكل الرسائل المتوسط الطول رسائل أصلية، قبل كده عدد كبير جدا من العلماء كان رافض ده. الأمر ما زال فيه خلاف، وحتى لو ما فيهوش خلاف في نقطة مهمة جدا هنعرضها بعد شوية. هنا بيقول: وتتوفر رسائل في ثلاثة أشكال أساسية: النص المنقح الطويل، منقح ده تعبير روش لمحرف، ويتكون من نسخة موسعة من الرسائل الأصلية التي تم تحريرها في القرن الرابع مصحوبة بست رسائل مزورة ملحقة. النقطة دي معناها إيه؟ معناها قطعا ولا شك رسائل إغناطيوس الأنطاكي حصل لها تحريف، وفي ناس زورت رسائل باسم إغناطيوس الأنطاكي. فبما إن ده حصل أصلا والعلماء بيقروا إن لما نيجي نفحص المخطوطات اللي فيها رسائل منسوبة لإغناطيوس، في مخطوطات فيها شكل طويل لرسائله ده شكل محرف، وفيها رسائل زيادة مزورة. طب ما ده بيفتح الباب إن احتمال الشكل المتوسط هو كمان يكون مزور، أو الشكل القصير يكون مزور. ما هم العلماء بيقولوا الشكل القصير مزور، الشكل الطويل مزور، الشكل المتوسط بس هو اللي أصيل. طب ما يمكن هو كمان مزور. فبيقول: أما النص القصير فهو موجز سورياني للرسائل إلى أهل أفسس وأهل روميا وإلى بوليكاربوس. أما النص المتوسط الطول والذي كان معروفا ليوسابيوس فهو يحتفظ بالشكل الأصلي للرسائل. ده عند العلماء اللي بيقبلوا ده. زي ما قرينا قبل كده في ناس بتشكك في كلام يوسابيوس وبتقول إن الموضوع فيه مشاكل. قبل بقى ما نشوف موقف رسائل إغناطيوس من الأناجيل وهل اقتبس من الأناجيل ولا لأ، فيبقى إغناطيوس بمثابة شاهد للأناجيل ولا لأ، النص المتوسط ده اللي هنفترض إنه أصيل وكتبه إغناطيوس فعلا مخطوطاته شكلها إيه؟ والله العظيم الكلام ده عار على النصارى. شوف هنا بيقول إيه: نص وترتيب الرسائل. النص اليوناني الذي تقوم عليه تلك الترجمة كان قد تمت إعادة صياغته على أساس المصادر الأولية التالية، مخطوطة بترجع للقرن الحداشر وهي النسخة الوحيدة الباقية من النص المتوسط الطول. وبعدين في ترجمة لاتينية للنص المتوسط الطول. النسخة الوحيدة الباقية من النص المتوسط الطول مخطوطة بترجع للقرن الحداشر، يعني في 1000 سنة ما بينها وما بين النص الأصلي المفقود لرسائل إغناطيوس الأنطاكي. بالله عليكم أي عقل هيفترض سلامة وصحة النص على مدار انقطاع 1000 سنة؟ يعني فجأة وجدنا مخطوطة بترجع للقرن الحداشر ما بينها وما بين أغناطيوس 1000 سنة، وهنقول هو ده النص الأصلي، هو ده النص المحفوظ، هو ده النص الأصيل اللي كتبه أغناطيوس محفوظ زي ما هو. فين المصداقية والموثوقية؟ والله الكلام ده عار. النصارى اللي بيطعنوا في إنجيل برنابا بيقولوا ده أقدم مخطوطاته بعد الإسلام ومكتوب بالإيطالي ولا مش عارف مين. يا فرحتي بيكم، نص أغناطيوس الأنطاكي النسخة الوحيدة الباقية من النص المتوسط الطول بعديه بألف سنة، ومع ذلك في بعض العلماء بيقولوا لك ده بيعبر عن رسائل أغناطيوس الأصيلة. وسنقيم بناء على هذا النص تصوراتنا عن المسيحية المبكرة في أوائل القرن الثاني الميلادي من مخطوطة من القرن الحداشر. تخيل، أنا بعتقد أن الكلام ده كله فكرة أن في تشكيك أصلا في أصالة هذه الرسائل لأغناطيوس، فكرة أن بالفعل رسائل أغناطيوس اتحرفت وتزورت، وبالتالي ده بيفتح باب الشك في الشكل المتوسط الطول اللي انتوا بتعتقدوا انه اصيل، ثم ان الشكل المتوسط الطول مش محفوظ غير في مخطوطة بترجع للقرن الحداشر، 1000 سنة ما بينها وما بين اغناطيوس. في ايه يا عقلاء؟ فين السند اللي بنحكي عنه؟ سبحان ربي الاعلى. ايه بقى مدى معرفة اغناطيوس الانطاكي من خلال هذه الرسائل متوسطة الطول اللي المسافة الزمنية ما بينها وما بينه 1000 سنة؟ ايه مدى معرفته بالاناجيل الاربعة، وهل شهد لها ولا لا؟ فهنا مايكل هولمز بيقول اتي: كان اغناطيوس عارفا بشكل عميق باغلب الادب المسيحي المبكر، ده طبعا مبني على النص المتوسط الطول، لكن مهما بلغ هذا المدى من معرفته باتساع وعمق يمكننا ان نقول بكل ثقة انه استخدم منه اقل القليل. وبعدين كاتب في الهامش تحت رقم 18 لو عايز يعني دراسة موسعة في الموضوع ده: سي بول فوستر The Epistles of Ignatius of Antioch، رسائل إغناطيوس الأنطاكي، and the writings that later formed the New Testament، والكتابات التي فيما بعد شكلت العهد الجديد. ده مقال أو بحث in the reception of the New Testament in the Apostolic Fathers، كتاب استقبال أو قبول نص العهد الجديد في كتابات الآباء الرسوليين، edited by Andrew Gregory and Christopher Tuckett، كتاب بيدرس الموضوع ده بالتفصيل. فهنا لو قلنا انه كان عارفا بشكل عميق بأغلب الأدب المسيحي يمكننا ان نقول بكل ثقة انه استخدم منه اقل القليل. ايه بقى؟ شوف الكلام، الكلام ده مهم. من المحتمل انه استعان بإنجيل متى، ده محتمل، مثل ما في رسالتي لأهل سمرنا 1:1، محتمل، ما نقدرش نقطع بده. وقلنا المرة اللي فاتت ايه الإشكاليات المتعلقة بالموضوع، أهمها ان هؤلاء الأباء الأوائل كان عندهم مصادر تقليد كثيرة مختلفة من خلالها بيعرفوا أقوال منسوبة للمسيح. فلما هو بيقتبس كلام للمسيح هو لا يشير إلى انه بيقتبس من متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا، ده ما حصلش في كتابات الآباء الرسوليين. فلما بيقتبس بيقول ان يسوع قال كده. لما نيجي نحلل الكلام ده احيانا بنلاقي انه شبه كلام بنعرفه في الاناجيل الاربعة. فهل ده معناه انه كان بيقتبس من الاناجيل الاربعة؟ لا، مش بالضرورة. ليه؟ لانه احيان كثيرة كان بيقتبس كلام تاني بينسبه ليسوع غير موجود بين ايدينا اليوم. فيبقى لا يوجد دليل قطعي انه لما يقتبس ويوافق او يشابه اللي ما بين ايدينا انه اقتبس فعلا من هذا المرجع. ممكن يكون اقتبس من هذا المرجع احتمال، ممكن يكون اقتبس من مرجع تاني فيه شبه بانجيل متى. فيبقى هنا بيقول من المحتمل انه استعان بانجيل متى، ما نقدرش نجزم بده، وليس هناك من دليل على استخدامه بشارة مرقس. يبقى واحد من الاربعة راح اهو. وثمت القليل جدا وبشكل غير شامل من استخدامه بشارة لوقا، وكان استخدامه لبشارة يوحنا من الأمور المشكوك فيها. يعني من الآخر، هو ممكن يكون استخدم إنجيل لوقا، لكن برضو الموضوع فيه شك. لم يستخدم مرقس، لم يستخدم يوحنا، ومحتمل يكون استخدم متى، برضو الموضوع فيه شك. في الآخر هنا بيقول: لكن من الصعب تحديد ما إذا كانت تلك الوثائق، اللي هي الرسائل المنسوبة له يعني، تعكس اعتمادا أدبيا للكاتب، يعني هو كان يعرف الكتب دي واعتمد عليها، أو تعكس استخدام عناصر تقليدية. يبقى في النهاية في مشاكل كثيرة متعلقة برسائل إغناطيوس الأنطاكي، وأنا أرى إن ده نوع من أنواع البجاحة، إنك تستخدم رسائل إغناطيوس الأنطاكي كدليل على اتصال السند وإنه شاهد للأناجيل مع كل هذه المشاكل المتعلقة برسائله. وفي النهاية هذه الرسائل لما ندرسها لن نستطيع أن نجزم إنه استخدم الأناجيل. هو لم يستخدم مرقس، استخدامه ليوحنا مشكوك فيه، ممكن يكون استخدم لوقا، واحتمال يكون استخدم متى. ففين بقى شهادته للأناجيل أربعة مع الأخذ في الاعتبار والتأكيد على نقطة هامة؟ هو لم ينسب هذه الاقتباسات للأناجيل. يعني لو في احتمال أنه استخدم إنجيل متى، هو ما قالش كما هو مكتوب في إنجيل متى، ولو في احتمال أنه استخدم إنجيل لوقا، هو ما قالش أنه كما هو مكتوب في إنجيل لوقا. هو اقتبس نص، واحنا بنحاول نعرف هل النص اللي هو اقتبسه ده كان بناء على استناده ومعرفته للأناجيل ولا. فإن الشيخ رحمة الله الهندي بيقول، واحد من العلماء المسيحيين في تفسيره بيقول إن يوسابس القيصري وجيروم، يوسابس القيصري من القرن الرابع وجيروم من القرن الخامس، ذكر سبعة مكتوبات له. كويس، في سبع رسائل منسوبين لإغناطيوس. ماشي، في برضو رسائل تانية يعتقدها جمهور العلماء أنها جعليات. جعليات يعني إيه؟ أي منسوبات إليه زورا. فالجعلي هو الموضوع المكذوب، زي ما قلنا من مرجع مايكل هولمز، لو هنقبل بأصالة رسائل لإغناطيوس الأنطاكي فهم سبع رسائل الشكل المتوسط، الباقي ده مزور. طب وبعدين؟ قالك بقى المكتوبات السبعة دي في منهم نسختان، إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة. هو حاليا زي ما قلت في صغيرة وكبيرة ومتوسطة. العلماء بيقولوا إن الكبيرة زيادة محرفة، الصغيرة مختزلة مختصرة، ولو هنقبل هتبقى المتوسطة. اعتقاد الكل إلا مش عارف مين إن النسخة الكبيرة زيادة فيها محرفة بالإضافة، والنسخة الصغيرة قابلة أن تنسب إليه. طبعا احنا بنتكلم عن دراسات أيام الشيخ رحمة الله الهندي، الموضوع اتطور كثيرا جدا. فعشان كده احنا رجعنا ايه لكلام مايكل هولمز وفهمنا الليلة كلها ثلاث أشكال لرسائله: قصير، متوسط، طويل. المتوسط هو اللي ممكن بعض العلماء بيعتبروا انه أصيل، أقدم مخطوطة له بترجع للقرن الحداشر. هنا برضو هذا العالم المسيحي بيقول بعض الفقرات منها لا تناسب زمان إغناطيوس، وده بالنسبة لي واقعي جدا جدا وحقيقي. وبعدين بيقول سيما في صورة قلة النسخ التي نحن مبتلون بها، إن أصلا النسخة الوحيدة للنص المتوسط بتاع رسائله بترجع للقرن الحداشر، دي مصيبة سودة لوحدها. فهنا الشيخ في الآخر بيختصر الموضوع بيقول سبع رسائل بس منسوبين لإغناطيوس والباقي مزور، النسخة الكبيرة أيضا محرفة، النسخة الصغيرة فيها تنازع عظيم في أنها أصلية، والأغلب دلوقتي بيقول إنها مش أصلية. وهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن إن ما ينفعش نستبعد إن السبع رسائل دول هم كمان مزورين، وده في ناس بيقولوا كده، يعني حتى الشكل المتوسط ده مزور، كل الرسائل دي مزورة لم يكتبها إغناطيوس فعلا. وهنا بيضرب مثال، بس أنا مش عارف مين تيشين ده. المهم يعني إن احنا بنجد في التاريخ المسيحي إن ده حاصل، إن في رسائل أو في كتابات بتتزور نسبتها لشخص معين. وأقرب حاجة نقدر نقولها الكتابات المنسوبة زورا لتلاميذ رسل المسيح، أبوكريفا العهد الجديد، الأناجيل المنسوبة زورا للتلاميذ، الرسائل المنسوبة زورا للتلاميذ، الرؤى المنسوبة زورا للتلاميذ. إيه المشكلة يعني؟ فإذا كان المسيحيين عندهم الجرأة أنهم يزوروا باسم تلاميذ رسل المسيح، مش هيزوروا باسم بعض آباء الكنيسة؟ وفي برضو نقطة مهمة جدا لازم نسلط عليها الضوء، لأن احنا قلنا قبل كده ان في بعض الكتابات في العهد الجديد المسيحيين مدركين تماما ان تلاميذ الرسول هم اللي كتبوا مش الرسول نفسه، سواء ده رأي العلماء والنقاد فيما يخص الأناجيل مثلا، ان انجيل يوحنا ده ما كتبوش يوحنا، ده تلاميذ يوحنا الله اعلم بقى من انهي جيل هم اللي كتبوا، فهو منسوب الى يوحنا لان هم تلاميذه. نفس الكلام بالنسبه لانجيل متى، نفس الكلام بالنسبه لبعض رسائل بولس، ان بولس مش هو اللي كتب، تلاميذه كتبوا من بعده. فايه المشكله ان اغناطيوس الانطاكي ده لم يكتب وتلاميذه كتبوا من بعده ونسبوا الى اغناطيوس، فهو لا يمثل زمن اغناطيوس، الله اعلم بقى مين تلاميذه دول. المهم ان الباب ده مفتوح، باب ان الرسائل دي تكون مزورة، باب ان الرسائل دي تكون محرفة، فما ينفعش تستشهد بيها كدليل، ما ينفعش تعتبر ان الرسائل دي اللي منسوبة لإغناطيوس ادلة معتبرة مع كل المشاكل اللي حواليها دي. في بقى هنا نقطة هامة جدا جدا، وهذا دليل على ان الشيخ رحمة الله الهندي كان باحثا علامة. قالك ايه بقى؟ يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة ذكر كلام عن ديونيسيوس أسقف كورينثوس، ودي مش أول مرة الشيخ رحمة الله الهندي يشير إلى الموضوع، لكن هنا المقطع ده أدق إشارة. ديونيسيوس أسقف كورينثوس قال إيه بقى؟ ديونيسيوس أسقف كورينثوس ده مفروض أحد أباء القرن الثالث الميلادي، التاني والتالت، حاجة زي ما بين التاني والتالت أو التالت. إني كتبت مكتوبات باستدعاء الإخوة، الأب ده كتب كتابات للإخوة المسيحيين، وهؤلاء خلفاء الشيطان ملؤوها بالنجاسة، يعني في ناس حرفت كتابات هذا الأب، بدلوا بعض الأقوال وأدخلوا البعض، فحصل حزن مضاعف. ولذلك لا عجب أن أراد أحد للإلحاق في كتب ربنا المقدسة، لأنهم أرادوا في الكتب التي ما كانت في رتبتها. هو هنا أراد المفروض يعني من الإرداء إنه بيقلل من قيمتها، لأنهم أرادوا فعلوا الردى. يعني أنا عملت فيديو عن هذا الاقتباس وسأضع اللينك تحت في الوصف، أرجو مراجعته. الاقتباس معناه باختصار إن ديونيسيوس أسقف كورينثوس بيشتكي من إن في خلفاء شيطان حرفوا كتاباته، وبعدين هو بيقول لا عجب انهم حرفوا كتاباته لانهم حرفوا كتابات الرب. فاللي هو فيما معناه اذا كانوا حرفوا الاعظم، هل هيتورعوا عن تحريف الاقل قيمة؟ فهو ده المعنى. لا عجب ان اراد احد للالحاق في كتب ربنا المقدسة، لانهم ارادوا في الكتب التي ما كانت في رتبتها. يعني في بس مشكلة في الترتيب، المفروض ما نتعجبش ان هم حرفوا الكتب التي ما كانت في رتبتها، لان هم حرفوا اللي اعظم منها اللي هي كتب ربنا. النقطة الحلوة بقى في الموضوع ان كتابات ديونيسيوس ان كتابات ديونيسيوس اسقف كورينثوس ده كتاباته ضاعت وفقدت فعلا، ولم يبقى منها الا شذرات، هي اقتباسات يوسابيوس القيصري لهذه الكتابات في كتابه تاريخ الكنيسة، زي ما له نقولات هامة لبابيس أو نقولات هامة لكليمندس الإسكندري أو نقولات هامة لأوريجانوس أو نقولات هامة لإرناوس أسقف ليون، نقولات كتابتها الأصلية لم تعد موجودة بين أيدينا اليوم، الله المستعان. فدي شهادة عظيمة على إن النصارى كانوا بيحرفوا كتابات الآباء، وكانوا بيحرفوا كلام الرب، بيحرفوا الأناجيل، بيحرفوا الكتب المقدسة، كله كان بيتحرف. حابب بس انوه على نقطة هامة جدا، النصارى ما بيحبوش يسلطوا الضوء على هذه الاشكاليات، لان هم عارفين ان دي مشاكل عظيمة تفقد الديانة مصداقيتها. انت لما تفتح الباب لموضوع ان الكتب المقدسة محرفة وكتابات الاباء محرفة وكثير من كتابات الاباء ضاعت وكثير من مصادر التقليد الاصلية ضاعت، ايه اللي بقي من المسيحية محفوظ وكيف نصدق الباقي المحفوظ انه محفوظ فعلا بالشكل اللي يحافظ على مصداقيته وموثوقيته؟ والله الكلام ده خطير جدا ومهم. فبيرجع مرة تانية الشيخ رحمة الله الهندي بيستشهد بكلام أدم كلارك إن الكتب الكبار من تصنيفات أوريجانوس فقدت وكثير من تفسيره باقي، لكنه يوجد فيها شرح تمثيلي وخيالي وبالكثرة، وهو دليل قوي على وقوع التحريف فيها بعد أوريجانوس. في بعض العلماء بيشككوا طبعا في موضوع هل كتابات أوريجانوس الباقية بين أيدينا اليوم أصابها تحريف ولا ما أصابهاش، لكن قطعا ولا شك إن أوريجانوس كتب كمية كتب أكتر بكتير جدا من الكتابات التي حفظت وبقيت لنا، بدليل أن يوسابيوس القيصري بيقتبس عن أوريجانوس كلام لا نجده في الكتابات اللي ما بين إيدينا دلوقت. فهي الفكرة كده، الواحد لما بيطلع على التراث المسيحي المبكر اللي انت بتحاول تستدل بيه كشهادة تاريخية على اتصال سند ومصداقية الأناجيل، بنلاقي أن تراث الآباء ده كثير منه فقد، والباقي منه في حالة في غاية السوء ومشكوك في أصالتها، وممكن تكون فعلا مزورة ومحرفة، وجاي انت بقى بعد كل ده تستشهد بيها عليا. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي جايب كلام لواحد اسمه المعلم ميخائيل مشاقة من علماء البروتستانت، وأحلى كلام في نقد التقليد تلاقيه عند البروتستانت، لأن البروتستانت مشكلتهم كانت مع الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة التقليدية إن هم بيدعوا إن الكنيسة الكاثوليكية أضافت الكثير جدا جدا على الديانة المسيحية، فيبقى الإضافات دي ليست من أصل الديانة، أنتوا اخترعتوها، لكن الكنيسة الكاثوليكية كانت بتنسب ده للتقليد، سواء بقى بتنسب ده للتقليد بشكل مباشر أو إن عقائد معينة بيبنوها على أساس التقليد وبناء على هذه العقائد راحوا اخترعوا، زي مثلا عصمة البابا ده بناء على فهمهم للتقليد، ورئاسة بابا روما بناء على فهمهم للتقليد وهكذا. فالبروتستانت اجتهدوا كثيرا في دراسة التقليد ونقد التقليد. فهنا بقى بينقل عن ميخائيل مشاقة ده من علماء البروتستانت من القسم الأول من كتابه العربي المسمى بأجوبة الإنجليين على أباطيل التقليديين، يا سلام. فبيقول وأما تحرفهم لأقوال الآباء القدماء فلا بد أن نقدم دلائله لئلا نوقف أنفسنا في موقف مخالفين بأن تكون دعوينا مثلهم بلا برهان، فنقول إن الإفشين المنسوب إلى يوحنا فم الذهب الذي يتلى في الكنائس في خدمة سر الأفخارستية لا نجد مطابقا عند الطائفة الواحدة لما عند الطائفة الأخرى. إيه الإفشين ده؟ قال لك ده اسم كتاب له كتاب المواعظ الذهبية المستعمل في الكنيسة القبطية للأحد والأعياد، وله كتاب الكهنوت وله كتب. خلي بالك الأمثلة اللي هو بيضربها دي ممكن نبقى ندور وراها وممكن نبقى نحقق فيها وممكن نبقى نشوف الكلام ده صح ولا غلط، مش دي القضية، لكن الفكرة ان ده موجود، وعدد كبير من الآباء الأرثوذكس أو الكاثوليك لما بيلاقوا في كتابات الآباء الأوائل ما يصدمهم بيفتحوا باب أصل كتابات الآباء كانت بتتحرف وربنا وحده عالم هو الأب ده كتب الكلام ده ولا لا. وكان في وعظة للأنبا بشوي كان خليفة البابا شنودة، كان مرشح انه يبقى البابا ومات، كان له وعظة واحد بيسأله سؤال، والتسجيل ده موجود على قناة الدعوة الإسلامية وسأضع اللينك تحت في الوصف. واحد بيسأله سؤال بيقول له البابا أثناسيوس الرسول له رسالة فصحية بيتكلم فيها عن قانون الكتاب المقدس ولم يذكر ضمن القانون الأسفار القانونية التانية، فهل ده معناه بقى أن احنا المفروض لا نقبل الأسفار القانونية التانية زي ما البابا أثناسيوس بجلالة قدره لم يقبل الأسفار القانونية التانية ضمن القانون؟ طبعا الأسفار القانونية التانية الكنيسة الكاثوليكية بتقبلها على الأقل في المجمع التريدنتيني وفي مجامع عملوها في أواخر القرن الرابع بداية القرن الخامس، مجامع محلية في الغرب اتكلموا فيها عن القانون. فالمهم ان الغرب بيقبل الأسفار القانونية التانية بشكل رسمي، الأرثوذكس بيقلدوا الكاثوليك لكن ما لهمش موقف رسمي بناء على مجمع أو حاجة زي كده. فالأنبا بشوي لما اطرح عليه هذا السؤال إن أثناسيوس في رسالته الفصحية لا يقبل الأسفار القانونية التانية ضمن القانون، فتح باب التشكيك هل أثناسيوس كتب الرسالة دي فعلا ولا لا، وقال لك الأب بينسب له حاجات وهو لا كتب ولا قال. فيبقى في النهاية أقصد إن ده موجود، لو بحث هتجد مئات الأدلة على إن كتابات الآباء كانت بتتحرف وبتتزور. ليه بقى؟ زي ما قال ديونيسيوس أسقف كورنثوس، إذا كانوا عملوا كده مع اللي أكبر قيمة منها، حرفوا كتابات العهد الجديد المنسوبة للرسل، والنصارى مقرين إن في رسائل وكتابات منسوبة زورا لتلاميذ رسل المسيح. فإذا كانوا عملوا كده مع تلاميذ رسل المسيح، مش هيعملوا كده مع الآباء اللي جم بعديهم؟ فهنا بيضرب مثال بكتاب منسوب ليوحنا ذبيل الفم، مفروض بيستخدم في الكنائس في خدمة سر الأفخارستية في القداس. قال لك الكتاب ده لا نجد مطابقا عند الطائفة الواحدة لما عند الطائفة الأخرى، لأنه عند الروم يطلب فيه من الأب السماوي، وأما عند الكاثوليكيين فيقال فيه أن يرسله على الخبز والخمر، لكن في مدة رئاسة مش عارف مين قد غيروا فيه وقالوا، وأما عند السريان فيقال كذا. فالمهم هو هنا بيتكلم في نقطة معينة، كتاب منسوب ليوحنا ذبيل الفم حوالي مشاكل ما بين الكنائس المختلفة، نص لا يتطابق، فبيقول لك يعني ده أكيد دليل إن كلام يوحنا ذبيل الفم متحرف. فين بقى كلام يوحنا ذبيل الفم الأصلي في الليلة دي كلها؟ فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق وبيقول، فإذا كان إفشن مثل هذا القديس الشهير بين الآباء شرقا وغربا يتلى يوميا في كنائس جميع الطوائف، قد لعبوا فيه وغيروه أشكالا كأغراضهم ولم يخجلوا من إبقائهم نسبتي إلى هذا القديس، فمن أين تبقى لنا ثقة بذمتهم أنهم لم يحرفوا أقوال بقية الآباء كأهوائهم مع إبقاء عنوانها باسمهم؟ لو التهمة دي ثبتت عليكم مرة، إيه المانع إنكم تكونوا وقعتوا في هذه التهمة 1000 مرة؟ النقطة دي هامة جدا جدا، لأنها بتسقط الديانة المسيحية. أنت لما تيجي تثبت بما لا يدع مجالا للشك إن هم زوروا مرة، إيه المانع إن هم يكونوا زوروا كتير بعد كده؟ إن هم حرفوا مرة، إيه المانع إن هم يكونوا حرفوا كتير بعد كده؟ سواء بالنسبة لكتب العهد الجديد أو كتابات الآباء، زوروا وحرفوا الاثنين. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيحكي أيضا عن قصة واحد اسمه الشماس جبريل القبط، صحح ترجمة تفسير إنجيل يوحنا ليوحنا فم الذهب عن الأصل اليوناني وتعب في الموضوع. في واحد بقى اسمه السيد ماكسيموس لم يأذن بطبعها واداها الناس تانيين، فتصرف بالنسخة المذكورة كمشيئتهما في الزيادة والنقصان، وبعد إتمامها إفسادها سجل شهادتهما بتصحيحها. وبعدين إيه اللي حصل؟ الطبع والنسخة المطبوعة دي اللي لعبوا فيها وحرفوها وزوروها قابلوها على الأصل، فظهر التحريف وافتضح ما صنعوه، حتى أن الشماس جبريل مات قهرا من هذا الصنيع. طبعا القصة دي بقى محتاجة تحقيق، وهو بيتكلم عن أنه نسخة. أنا أقدر أقول يقينا ده بيحصل لغاية النهاردة. من زمان وانا ليا تعليقات على كتابات الآباء المترجمة إلى اللغة العربية اللي احنا بنلاقيها في الكنائس المسيحية المختلفة في مصر والمكتبات المسيحية المختلفة في مصر. في بعض المسيحيين لما بيجوا يترجموا كتابات بعض الآباء بيرجعوا إلى نص إنجليزي ويترجموا من الإنجليزي للعربي، ماشي، هو ما عندوش المقدرة ولا عنده العلم إنه يرجع مثلا المصادر الأصلية ويترجم عنها. لكن للأسف الشديد كثيرا جدا ما كنت بجد في هذه الترجمات العربية حرية تصرف من المترجم انه يعدل على نص كلام الاب. من ابرز هذه التعديلات اقتباسات الاباء لنص العهد الجديد. الاب غالبا كان بيقتبس النص من الذاكرة، فشكل النص مختلف عن ترجمة الفان دايك قطعا ولا شك. فنجد انه بيشيل نص كلام الاب والصياغة اللي اقتبسها الاب وبيحط مكانها نص ترجمة الفان دايك. مكتبة المحبة طبعة تفسير إنجيل يوحنا ليوحنا ذبيل الفم اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عنها، تفتح تفسير إنجيل يوحنا ليوحنا ذبيل الفم أحد أباء القرن الخامس تلاقيه مقتبس من ترجمة الفان دايك. لما بيقتبس النصوص بيقتبس من ترجمة الفان دايك، ده أقل شيء كانوا بيعملوه. في بقى مستوى أعلى من كده، إنه كان بيفوت على كلام للأب صادم بالنسبة له أو صعب أو أيا كان، فيحذف كلامه من النسخة اللي هو طبعها. مؤخرا أنا والأخ عبد الرحمن الشرقاوي ربنا يحفظه ويبارك فيه وجدنا ان في دير مهتم جدا بكتابات اوريجانوس، ففي هنا ده تفسير انجيل يوحنا للعلامة اوريجانوس، وان شئت فقل ده تعليق الراهب مكاري البهنساوي على تفسير انجيل يوحنا للعلامة اوريجانوس. كلام مكاري البهنساوي اللي هو مفروض المترجم في هذا الكتاب اكتر من كلام اوريجانوس نفسه، من كتر المشاكل اللي هو بيلاقيها فبيحاول يعلق عليها. المفروض الترجمة دي لتفسير انجيل يوحنا للعلامة اوريجانوس طابع الدير العذراء والملاك ميخائيل البهنسة، وجدنا ان في مقاطع كثيرة تم حذفها، هو شايف ان فيها مشكلة، فتجنبا للمشاكل احذفها وخلاص. برضو كتاب اوريجانوس ضد كالسس، كالسس الوثني ضد كالسس العلامة اوريجانوس، ترجمة واعداد القس بولا رأفت عزيز، كنيسة العذراء والبابا اثناسيوس والانبا بولا، باحث اكليريكي دراسات عليا قسم الابائيات، بطريركية الأقباط الأرثوذكس، كنايس عزبة النخل. أنا بشكل عام بشجع أن المسيحيين يترجموا كتابات الأباء الأوائل، خصوصا كتابات أباء ما قبل نقيا، يترجموها إلى اللغة العربية، لكن للأسف الشديد أي ترجمات عربية هي محل تشكيك بالنسبة لي. أي عمل ترجمة متعلق بكتابات أباء، متعلق بالكتاب المقدس، حاجة كريتيكال مهمة بشكك فيها للأسف الشديد، لأن ظهر مرة بعد المرة إن هم للأسف بيتصرفوا بحرية شديدة جدا لما بيترجموا هذه الكتابات إلى اللغة العربية، بيحذفوا منها، يبدلوا ويغيروا فيها، ولو سابوها زي ما هي أقل ما يقال كم رهيب جدا من التدليس في الهامش، لدرجة إن الكتاب ما بقاش نص أوريجانوس ضد كالسس، بقى تعليق القس بولا رأفت عزيز على كلام العلامة أوريجانوس ضد كالسس. ويمكن السبب الرئيسي في أن المسيحيين العرب قادرين يعملوا الكلام ده أن عدد المسيحيين المتخصصين العرب قليل جدا، فمين اللي عنده القدرة والوقت والمال أنه يراجع أعمال هامة جدا زي كده ويحققها ويدققها ويتأكد من مدى صحتها؟ فالدنيا عندنا للأسف الشديد سدح مداح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في بعض الكتابات الهامة لبعض الآباء تم ترجمتها أكتر من مرة للغة العربية، وهنا بقى تجد الفرصة أن أنت تكتشف اللعب بيتعمل إزاي. فتلاقي مثلا كتاب مشهور للبابا أثناسيوس الرسولي، تجسد الكلمة، تجسد الكلمة دوله 3-4-5 ترجمات بالعربي، قارنهم ببعض. على كل حال زي ما قلت، كتر خير الدنيا إن إحنا كعرب عندنا ترجمات لهذه الكتابات حتى لو فيها مشاكل، لأن المكتبة المسيحية العربية فقيرة جدا جدا من هذه الناحية. الغرب ما زال سابق العرب في هذه الكتابات وهذه الدراسات بقرون بدون مبالغة. برضو من ضمن الأمثلة على التحريف، الشيخ رحمة الله الهندي بيقول: والمجمع النقاوي كان له 20 قانونا فقط، فحرفوا وزادوا فيه قوانين، وتتمسك فرقة الكاثوليك بالقانون 37 و44 منها على رئاسة البابا. النقطة دي مهمة جدا وعليها دراسات كثيرة جدا. الكتاب ده مهم جدا بعنوان المجمع المسكوني الأول نيقيا الأول سنة 325 من سلسلة اسمها تاريخ المجامع المسكونية والكبرى، ده المجلد الثاني، للأب ميشيل أبرس والأب أنطوان عرب. لو بصينا على فهرس الكتاب هنلاقي فيه ملحق وثائق مجمع نيقيا الأول 325، وهنلاقي هنا قوانين مجمع نيقيا صفحة رقم 313. لو فتحنا على قوانين مجمع نيقيا في صفحة 313 بنلاقي إن هما من القانون الأول إلى القانون 20، وفي مراجع مسيحية كثيرة جدا جدا بتتكلم عن إنه تم إضافة قوانين أخرى كثيرة بعد القانون رقم 20، وتم نسبة كل ده إلى مجمع نيقيا، وهي دي الأهمية في الموضوع. القوانين دي تنسب إلى مجمع نيقيا، المجمع هو اللي وضعها ولا لا؟ المجمع وضع 20 قانون بس، الباقي ده كله جه منين؟ تزوير وتحريف. فالشيخ هنا بينقل من كتاب بيقول إن المجمع المذكور ليس له غير 20 قانونا فقط، فيبقى دي من أدلة إن هم بيزوروا بيحرفوا. وهنا بيقول كذلك جعلوا كتبا مزورة ونسبوها إلى البابوات مثل كذا وكذا وكذا وكذا، وزي ما قلت قبل كده بغض النظر عن هذه الأمثلة بعينها ان انت تدور وراها وتحققها، هم عملوا كده مع تلاميذ ورسل المسيح، فإذا كانوا عملوا كده مع اللي أعظم زي ما ديونيسيوس أسقف كورنثوس بيقول، مش هيعملوا كده مع الأقل؟ ده كده كلام الشيخ رحمة الله الهندي عن التغليط الأول. وبيدخل بقى على جواب التغليط الثاني. كان إيه أصلا التغليط الثاني؟ التغليط الثاني بيتكلم عن إنجيل مرقس، كتب إنجيله بإعانة بطرس، وأن لوقا كتب إنجيله بإعانة بولس، وبطرس وبولس كان ذوي إلهام، فهذان الإنجيلان بهذا الاعتبار إلهاميان. باختصار شديد جدا، أقدم مصدر من مصادر التقليد بيتكلم عن إنجيل مرقس، إن مرقس ده كاتب الإنجيل، كان رفيق بطرس، فيبقى الإنجيل اللي كتبه مرقس هو ما كرز به بطرس. أقدم واحد قال الكلام ده بابياس أسقف هيرابولس، وكلامه محفوظ في كتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة. يعني الكتاب الأصلي بتاع بابياس اللي قال في الكلام ده مفقود، يوسابيوس هو الذي نقل لنا هذا الكلام. تاني واحد اتكلم عن إنجيل مرقس إرناوس أسقف ليون، وإرناوس أسقف ليون قال برضو فكرة إن مرقس رفيق بطرس، فيبقى إنجيل مرقس هو ما كرز به بطرس. وفي عندنا مقدمات الأناجيل ضد ماركيون بيقول نفس الكلام، لكن دي مخطوطة مجهولة الكاتب. وفي عندنا كلام كليمندس السكندري، كتاب كليمندس الأصلي مفقود، كلامه مذكور عند يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة. النقطة المهمة في الموضوع بغض النظر مين مرقس، علاقة مرقس ببطرس. المسألة دي عند العلماء حواليها نقد شديد جدا جدا، وفي بعض العلماء بيشككوا ان انجيل مرقس اللي ما بين ايدينا دلوقتي هو نفس الانجيل اللي بابياس بيتكلم عنه، ان كاتبه شخص اسمه مرقس كان رفيق بطرس، فيبقى الانجيل ده ما كرز به بطرس. ايه المشكلة في الموضوع؟ اولا روايات التقليد متناقضة، في بعض الروايات بتقول ان مرقس كتب انجيله بعد موت بطرس، بعد موت بطرس زي ارناوس اسقف ليون، وغالبا زي مقدمة الاناجيل ضد ماركيون بيقولوا صراحة ان مرقس كتب بعد موت بطرس. كليمندس السكندري بقى بيقول ان مرقس كتب اثناء حياة بطرس. فين بقى التقليد وفين السند؟ يا اما كتب قبل يا اما كتب بعد، ما ينفعش الجمع بين النقيضين. كلام بابياس مش صريح، لكن ممكن نستشف منه ان مرقس كتب بعد وفاة بطرس، لانه كان بيحاول يدون ما تذكره من بطرس، فخايف انه ينسى، كأنه يعني خايف انه ينسى. طب يخاف ليه انه ينسى لو كان بيكتب اثناء حياة بطرس؟ طيب العلماء بقى بيقولوا لو احنا افترضنا ان الانجيل ما بين ايدينا ده كتبه مرقس رفيق بطرس، فمرقس ده نفسه لم يكن شاهد عيان، ولم يكن من تلاميذ المسيح، ولم يسمع يسوع ولا اتبعه. بابياس بيقول كده صراحة، فيبقى مرقس مش هيقدر يعرف حاجة غير عن طريق بطرس. بطرس ده بقى كان شاهد عيان، مصدر أولي من مصادر التقليد كله. يعني التقليد كله المفروض يرجع لمصادر زي بطرس. فالنقطة بقى هنا، هل نجد في إنجيل مرقس اللي ما بين إيدينا ما يدل على إن كاتبه استند إلى مرجع مبكر جدا وأصيل جدا زي بطرس؟ كثير من العلماء بيقولوا لا، من خلال دراسة ملامح موجودة في الإنجيل نفسه. والكلام ده أنا ذكرته في فيديوهات كثيرة جدا ضمن سلسلة فيديوهات التقليد الكنسي حول كتبة الأناجيل أربعة تحت الاختبار، فيديوهات هامة جدا عن الأناجيل أربعة، سأضع اللينكات تحت في الوصف. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول في جواب التغليط الثاني ان إرناوس أسقف ليون بيقول صراحة ان مرقس مترجم بطرس كتب بعد موت بطرس وبولس الأشياء التي وعظ بها بطرس. الكلام ده قاله إرناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات. لارندر في تفسيره بيقول مرقس ما كتب إنجيله قبل سنة 63، وبيقول ان التاريخ ده بناء على ان إرناوس قال ان مرقس كتب انجيله بعد موت بطرس وبولس. فالشيخ هنا بيقول فظهر من كلامهم ان مرقس كتب انجيله بعد موت بطرس وبولس. طبعا ده بناء على كلام إرناوس، زي ما قلت التقليد بيتناقض. إكليماندس الإسكندري بيقول انه كتب قبل موت بطرس، ودي من اهم ادلة نقد التقليد الكنسي. فهنا بيقول فثبت ان بطرس ما رأى انجيل مرقس يقينا، ورواية رؤية بطرس هذا الانجيل ضعيفة لا يعتد بها. هو على اقل تقدير رواية متناقضة مع رواية تانية. فبما ان في تناقض، يا اما واحد فيهم صح والتاني غلط، يا اما الاثنين غلط. هنعرف منين مين فيهم اللي صح ومين فيهم اللي غلط؟ واللي غلط ده غلط ليه؟ ألف واخترع الكلام ده من دماغه؟ قال صاحب مرشد الطالبين قد زعم أن إنجيل مار مرقس كتب بتدبير مار بطرس. خلي بالك حتى رواية كليماندس الإسكندري اللي بتقول أن مرقس كتب أثناء حياة بطرس، ما بتقولش أن بطرس ساعد مرقس في أي حاجة، وبتقول ان كأن بطرس استغرب ان مرقس بيكتب انجيل، فمعرفش بقى يعمل ايه، هل ينهاه ويمنعه ولا يساعده، ما عملش حاجة. ده كلام كليماندس الاسكندري. فكرة ان الكلام ده لا اصل له، هو له اصل، كلام كليماندس الاسكندري، لكن علشان بيتناقض مع كلام إرناوس ففي هنا مشكلة. مين فيهم اللي صح؟ الخلاصة إننا لما بندرس الإنجيل نفسه من ناحية النقد الأدبي والأدلة الداخلية بنجد فيها ملامح إن لا، صعب جدا إن الإنجيل ده يكون قديم بالشكل ده ومعتمد على مصدر شاهد عيان مباشر قوي بالشكل ده. وعلاقة إنجيل مرقس ببطرس غير واضحة بالمرة، بل إن كثير جدا من العلماء قالوا إن الأناجيل التانية متى ولوقا ويوحنا ممكن يكون لهم صلة أقرب لبطرس من إنجيل مرقس. ده بيانا منهم على إن الإنجيل اللي المفروض يكون أقرب لبطرس لا يظهر عليه كده. وكثير من العلماء قالوا إن إنجيل مرقس ده يظهر قربه لبولس أكتر من قربه لبطرس. بعد كده الشيخ بيتكلم إن بولس لم يرى إنجيل لوقا. وخلي بالك نسبة الإنجيل الثالث للوقا موجودة في كتاب إرناوس أسقف ليون ضد الهرطقات، وموجودة في مقدمات الأناجيل ضد ماركيون، وموجودة في القانون الموراتوري. اثنين منهم كتابات مجهولة الكاتب، ما نعرفش مين اللي كتبها. التقليد بيقول إن الإنجيل الثالث ده كتبه لوقا الطبيب الحبيب رفيق بولس. لما نيجي نمسك الإنجيل الثالث وأعمال الرسل، لأن العلماء بيقولوا إن اللي كتب إنجيل لوقا هو اللي كتب أعمال الرسل، الكتابات في الأصل مجهولة الكاتب لا تدل على هوية الكاتب، فالكتابات ما بتقولش إن لوقا هو اللي كتب الكتابين دول. طيب هو إحنا نعرف إيه أصلا عن لوقا؟ نعرف عنه أقل القليل، لكن الثابت الأصح اللي موجود في الأقدم أقدم مصادر التقليد إن لوقا زيه زي مرقس لم يسمع يسوع ولم يتبعه، ما كانش من التلاميذ أو من الرسل. ماشي، يبقى هو هيتعلم الكلام اللي ذكره في الأناجيل منين؟ بولس أصلا حواليه علامات استفهام كثيرة جدا. طيب هل بقى في دليل داخلي إن الإنجيل الثالث وأعمال الرسل كتبهم لوقا رفيق بولس؟ علاقة الإنجيل الثالث ببولس زي ما كثير من العلماء قالوا مش واضحة. ده علاقة إنجيل مرقس ببولس أظهر من علاقة إنجيل لوقا ببولس. ماشي، وإيه كمان؟ من خلال أعمال الرسل في إشارات إن كاتب أعمال الرسل كان رفيقا لبولس في بعض رحلاته، لكن لا يوجد دليل إنه هو لوقا. ده بيفتح الباب لأكتر من واحد كان رفيقا لبولس في رحلاته. فالعلماء بدأوا يدوروا على دليل داخلي من الإنجيل أو أعمال الرسل يدل على إن الكاتب كان طبيبا، فلم يجدوا. بعض الأقوال اللي بعض العلماء استدلوا بيها على إن الكاتب كان طبيبا، العلماء قالوا إن هذه المصطلحات نفسها تم استخدامها في كتابات أخرى خارج العهد الجديد لكتاب مثقفين لم يكونوا أطباء. يبقى الخلاصة إن احنا لا نستطيع إثبات إن الإنجيل والأعمال كتبهم لوقا الطبيب رفيق بولس. التقليد بيجمع على ده، لكن ده مش معناه إن التقليد بالضروري صح. ليه؟ لأن التقليد أجمع فيما يخص كاتب إنجيل متى وأخطأ، والتقليد بيجمع فيما يخص كاتب إنجيل يوحنا وأخطأ. كلام التقليد لا ينطبق على إنجيل متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي وإنجيل يوحنا اللي ما بين إيدينا دلوقتي. فمش معنى إن التقليد يجمع على شيء متعلق بالإنجيل الثالث إنه صح، وبالتالي احنا ما نقدرش نثبت ادعاء التقليد ان الكاتب هو لوقا رفيق بولس. وفي نفس الوقت ايه بقى اللي هيخلي نثبت الانجيل ده لوقا انه يعطي هذا الانجيل مصداقية؟ هو هنا بيقول المختار عند علماء البروتستانت الان ان لوقا كتب انجيله سنة 63. طبعا الكلام ده زمان، حاليا اغلب العلماء على ان انجيل لوقا اتكتب ما بين سنة 75 ويمكن لحد 90 ميلادي، اتكتب قطعا ولا شك بعد دمار أورشليم 70 ميلادي. فهنا بيقول لك علماء البروتستانت الآن أن لوقا كتب إنجيله سنة 73، لا ده كان زمان الكلام ده، ده تاريخ مبكر. من خلال دراسة إنجيل لوقا نجد إشارات تدل على أن كاتب إنجيل لوقا كان عارف دمار أورشليم وكان شاهدا له، يبقى قطعا ولا شك كتب بعد سنة 70، ده بأقل تقدير. وقطعا ولا شك كان بولس مات ساعتها، يبقى زي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول بولس لم يرى إنجيل لوقا. هذا الأمر محقق أيضا أن مقدسهم بولس أطلق من الأسر سنة 63 ثم لا يعلم حاله بعد الإطلاق إلى الموت بالخبر الصحيح. ما علينا، هو بما ان العلماء دلوقتي بيأكدوا ان انجيل لوقا ده اتكتب بعد سنة 70 يبقى اتكتب بعد موت بولس. وخلي بالك التقليد بيقول ان متى اول انجيل اتكتب، بعد كده مرقس اتكتب بعد موت بولس وبطرس، بعد كده لوقا، بعد كده يوحنا. يعني كلام إرناوس اسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات مفاده ان لوقا اتكتب بعد مرقس، ومرقس اتكتب بعد موت بطرس وبولس، يبقى لوقا قطعا اتكتب بعد موت بولس وبطرس، بس كده. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيجيب بعض الاقتباسات اللي بتناقش هو بولس حصل له ايه في محاولة اثبات ان بولس مات قبل ما لوقا يكتب. الكلام ده حاليا في المراجع المعاصرة حسب النقد الحديث شبه مقطوع بيه، لوقا كتب بعد موت بولس وبطرس، بل ان اغلب العلماء على ان الأناجيل الأربعة كلهم اتكتبوا بعد موت الرسل، وإن ولا إنجيل من الأناجيل الأربعة اللي ما بين إيدينا دلوقتي ينسب إلى تلميذ أو رسول من رسل المسيح. بأكد مرة تانية على إن الفيديوهات الخاصة بالأناجيل والتقليد الكنسي حول كتبة الأناجيل تحت الاختبار فيديوهات هامة جدا. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيذكر بقى الكلام اللي أنا قلته، لاردنر بناء على كلام إرناوس عن إنجيل لوقا إن لوقا قطعا ولا شك اتكتب بعد إنجيل مرقس، ومرقس اتكتب بعد موت بولس وبطرس، يبقى لوقا اتكتب أيضا بعد موت بولس وبطرس. فعلى هذا القول لا يمكن رؤية بولس إنجيل لوقا. النقطة دي بقى الشيخ بيتكلم فيها ليه؟ من الآخر، بطرس ما شافش إنجيل مرقس، بولس ما شافش إنجيل لوقا، لأن نص الادعاء في الأول إيه؟ إن بولس يوحى إليه من الله، بطرس يوحى إليه من الله، إنجيل مرقس اتكتب على إيد بطرس، إنجيل لوقا اتكتب على إيد بولس. الكلام ده غير صحيح، الاتنين ماتوا بطرس وبولس، الأناجيل اتكتبت بعد موتهم. إيه الضمان إن الأناجيل دي ليها مصداقية؟ ولا يوجد أحد من الرسل صدق على هذه الأناجيل، هي دي القصة. فعلى هذا القول لا يمكن رؤية بولس إنجيل لوقا، على أنه لو فرض أن بولس رأى إنجيل لوقا أيضا فلا اعتداد برؤيته عندنا، لأن قول بولس ليس إلهاميا عندنا. بولس ده حوالي مشاكل كتير جدا، هو بالنسبة لك قديس، بالنسبة لنا مش عايز أقول كده. بفضل الله عز وجل وصلنا إلى الباب الثاني في إثبات التحريف، وفيه ثلاثة مقاصد في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل، في إثبات التحريف اللفظي بالزيادة، في إثبات التحريف اللفظي بالنقصان. والحمد لله رب العالمين. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، ف